وبعدين سوري ممتاز. سوري ثانيو اسنال هذا المكرهون ونبدأ في الله باب اللعان اللعان نعم. من الرجل كلامه من المرأة وإذا لاعن الرجل زوجته وأقسم الأيمان أو أتى بالأيمان الشهادات أشهد بالله الأربع ثم الخامسة انتهي الفرش بينهما خلاص انتهي الفرش بينهما ما في وتحرم عليه أبدا وينتفى الولد منه إذا كان هناك ولد نفاه ويتعين عليها حد الزنا تعال تعال. بعد هذا إما أن تعترف خلاص يقام عليها الحد الزنا وانتهى الكلام وينفى الولد أو أنها تدرع عن نفسها العذاب تريد أن تدافع عن نفسها ما في مانع أنها تدافع عن نفسها وتشهد أيضا أربع شهادات بالله أنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين وهنا خلاص يدرع عن هذا العذاب وينفتح بينهم قد انفتح ابتداء النكاح وتحرم عليه أبدا أيوة والولد هذا الذي نفاه يصير عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد الله بن عائلة آدم عليه أيوة روح ولها أن تسقطه عن نفسها باللعان فتقول تقول ولا بأمر الحاكم أربع مرات بأمر الحاكم مش من عندها أما لو حلفت الابتداء بدون أمر الحاكم ما عملت شيء نعم أشهد بالله إنه لمن الكاذبين فيما رماني به صح ثم تقول في الخامس بعد الوعظ كما سبق يعظها الحاكم وهنا عند الخامسة يقول اتق الله أحدكما كاذب يقول للزوج اتق الله أحدكما كاذب ويقول في المرأة كذلك فإنه لا شك أن أحدهما كاذب فهو يتهمها بالزنا ما عنده شهود خلاص يكون عنده شهود أربعة لكن ما عنده شهود فالمرأة الآن الذي ما عند الرجل الذي ما عنده شهود هل واحد يعقل أن شخص يرى زوجته معها شخص آخر يروح يأتي بشهود؟ يستنى يجيب أربعة لا يمكن لا يمكن السر عليها برضو ما يعمل عيب هذه فضيعة به يعني ولذلك جاز له الشرع أن يشهد هو بنفسه أربع شهادات ونزل مقام أربع شهود وكذلك هي تدري عن نفسها وخلاص بأربع شهادات أيضا يروح تجيب أربع شهادات إنها ما تقول ما عمل تقول وعليها غضب الله إن كان من الصادقين لأن لو شهد أربع شهود الآن أربع شهود أنهم رأوا فرج ذكروا في فرجها خلاص أربع شهود شهدوا أنهم رأوا ذكروا في فرجها تعين الحد ثم شهدوا بعد ذلك أربعة آخرون شاهدين أحد أنها لا تزال عذراء أو أربع نسوة أو أنها عذراء خلاص ما في خلاص ما في حد يسقط الحد عليها نعم فإذا فعلت هذه سقط عنها حد الزنا أيوة إذا لاعنت سقط عنها حد الزنا نعم الرضاعة أنت تبعت أحمد أحمد أخذ الرضاعة كنت تقدم شوية تبقى الدرس ما تقدر يلا اقرأ أحمد فضيع اقرأ إذا سار لبنت كفاة التدنين لبن هكذا بالاستقراء الفقهاء قالوا أنه من خلال الاستقراء أن المرأة بعد 6 سنوات ممكن يأتيها اللبن أيوة أنا رأيت طفلة صغيرة يمكن تجاوزت 8 سنوات ودخلت في التدفق بدأت لها يطلع لها الفقهاء يقول أنه ممكن تحمل 9 سنوات تتزوج تحمل تصير جدة الشافعي قال وجدت جدة عمرها 21 عام تزوجت عمرها 9 سنوات ثم أنجبت طفلة ثم الطفلة بعد 9 سنوات تزوجت وأنجبت نعم هل زوجات رسول الله كانت طفلة ودخل عليها 9 سنوات عائشة ايه زوجها عمرها 7 سنوات نعم ايوه من وطن او من غيره ها من وطن او من غيره اللبن هذا سواء من وطن او من غير لبن حتى من غير وطن ممكن تكون عندها حليب ما فيش مانع اذا ارضعت شخص صارت امه خلاص لكن اذا كان من زوج يعني صاحب الحليب زوج انه يكون ابو اللبن وابو هذا الرضيع. نعم. لا بد ان يكون بين الحولين وما تحت، لا بد ان يكون دون الحولين، اما فوق الحولين لا يحرم ابدا ولا يكون ابنها ولا يجوز. نعم. خمس رضعات متفرقات بحيث ياخذ الصبي يرتدي ويتركه اختيارا، اما اذا تركه لنزع الثدي او بنزاع او لينتقل للثدي الاخر فلا. نعم. خلاص صار ابنها ابن، خلاص يحرم عليه ما يحرم من النسب الا انه لا يرث بس. نعم. يحرم عليها هو وفروعه فقط. ايوه يعني ابنه يحرم ان يتزوج بالام هذه، لكن ابوه عادي، ابوه هذا الولد يريد ان يتزوج الام ايش معنى، لكن ابنه يحرم عليه ان يتزوج بهذه لانه تعتبر جدته، هكذا فروعه. اخواته عادي، اخواته ممكن يتزوجوا بهذه المرأة او بناتها، لكن هو صار اذا رضعت انت الان من زينب، رضعت انت من زينب، زينب هذه امك وزوجها ابوك وامها جدتك وابو زوجها جدك وأولادها أخوتك وأخوتها خالاتك وأمامها هكذا أمامك هكذا خلاص. لكن أخوك عبد الله يتزوج بها هي ولا بناتها عادي، أبوك يتزوج بها هي ولا بناتها عادي، لكن ابنك لا، فروعك تعتبر تبع لها. أيوة. صارت أمه تحرم عليه. نعم. هذا لا يشترط ان يكون في عقد زوجية حتى يثور اللبن، يعني الاب يكون ابو اللبن، لا، هو طالما انه اللبن بملكه سواء كان تحته او مطلق يعني له، ابو اللبن او ابو زوج المرأة هذه المرضعة يعتبر هو ابو الطفل هذا الذي رضع سواء كانت زوجته او مطلقته ما دام اللبن يحكم له. نعم. يحرم عليه الرضيع وفروعه فقط. نعم. وصار الزوج اباه. ايوه. يعتبر له لبن تبع. تبع. نعم. يحرم على الرضيع هو واصوله وفروعه. ايوه. واخوته واخواته. ايوه. هو الآن هذا المسلم. أيوة الربيع هذا يحرم. نعم. الأب نفسه يعتبر هذا ابنه وأولاده يعتبر أولاده، أولاده ابن ابنه. أيوة. نعم. يحرم النكاح ويحل نظر والخلوة في النسب بدون رسالة كاملة في الميراث والنفقة. بس ما يجب الميراث والنفقة لا تجب، اما سائر الاحكام فالولد من الرضاع كالولد من الايه من النسب لكل شيء، يجوز الخلوه ويجوز يكون محرم ويجوز كل شيء، محرم محرم كابنيه لكنه لا يرث ولا يجب عليه النفقه. بس ها لا يجب عليه النفقه ولا على ولا لا المرضعه يجب عليها النفقه لهذا الطفل لأن ليست أمه، أمه من الرضاعة فقط، أرضعته كمان جيت تصرف عليه. حلو. ها أخذت بالجناية. ساتر. أيوة جناية جمع جناية وهي تشمل القتل ويشمل الجروح، والقتل إما عمدا وإما شبه عمد وإما خطأ، القتل العمد فيه القصاص والقتل شبه العمد فيه الدية مغلظة، والقتل الخطأ فيه الدية، والقتل العمد هو أن يقتل شخصا بما يقتل فيه غالبا بسدس أو بخنجر. طبعا هذا يقصر، هذا يسمى عمدا سواء نوى أو لم ينوي، عليه القصاص إلا أن يعفى عنه. وأما شبه العمد بأن يضربه أو يقتله بما لا يقتل غالبا، العصا خبطه بعصا فمات، هذا لا يقتل غالبا، هذا لا يسمى، لا ليس فيه قصاص، وإنما فيه يعتبر شبه عمد، دية مغلظة. أما القتل الخطأ فهو أن يرمي على الأرنب فيأتي بالراعي، رمى على الأرنب فظهر الراعي ورمى أتى فيه فقتله، هذا خطأ. أيوة، والدية إما مغلظة وإما مخففة. والتغليظ يكون من عدة جهات، ما أن يكون من ماله، ويكون حالا دية العمد مغلظة كونها من ماله وليست على العاقلة، كونها مثلثة وليست مخمسة، كونها حالة وليست مؤجلة. أما شبه العمد فكونها مغلظة على العاقلة، وكونها يعني على العاقلة كونها مؤجلة ومثلثة. نعم، يقرأ. وقد تغلظ المخففة، قد تغلظ الدية المخففة إذا كان قتل ذا رحم محرم، قتل أخاه وأباه وأمه خطأ يعني، هذا تغلظ، أو قتل في الأشهر الحرم، أو قتل في الحرم هنا في المدينة أو في مكة، فهذا أيضا تغلظ عليه وإن كان خطأ. يقرأ. عمدا عمدا، أما مو عامد ما يدخلنا، أنا ممكن أقتل شخص وأقول أنا ما قصدت، لست عامد، كنت هاجل، هذا ما في كلام. واحد يمسك مسدس وقرح بالرأس ما يفجره، قال قصدت مزاح، هذا ما يدخلنا، قصدته ولم تقصد، قتلته عمدا تقتل عمدا، تقتل فيه. أيوة أيوة، عدوان. أما شخص ما قصد يعني كان رمى على الأرنب وأتى بالراعي، أو أنه ضربه بما لا يقتل غالبا بعصا قتل، هذا ما العصا لا يقتل. أيوة، هو ضربه ضربة كاراتيه أو كذا، رفعه بالألم أو رفعه بالألم. بعض الأصوليين يقول في عدوان هنا، يقول في أخذ القصاص هذا ولي الأمر، يقول هذا قتل ولكن ليس عدوان، فهم على ذلك يجب يقولوا عن عدوان، عن عدوان حقيقي لأن القصاص ليس عدوان، فهو قتل. أيوة، لكن بعض نعم، لكن لا يجب على صبي ودون الصبي، هذا ما يجب عليه القصاص، لو قتل شخص ما يجب عليه، الصبي غير مكلف، لكن يؤخذ الدية من مالي. نعم، تؤخذ الدية يعني بعد ذلك. والمجنون أيضا، مجنون هذا ما هذا ليس عاقلا وليس مكلفا، هذا يقتل شخص يفتكر أنه يلعبه يضحك معه ما يجب، لكن على وليه أن يعذر، أو لأن وليه الأصل أنه يحبسه. نعم، أما المسلم إذا قتل كافر فلا قصاص، المسلم قال إذا قتل كافرا يقول لا قصاص، خالف في ذلك الأحناف قالوا يقتل المسلم بالكافر، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا يقتل المسلم بكافر، لا يقتل المسلم بكافر، لكن إذا كان على جهة التعذير ولي الأمر قتله تعذيرا قالوا ما فيش مانع، شخص يؤذي الناس يقتل واحد يقول هذا لأنه كافر أمريكي ولا روسي ولا بريطاني ولا ياباني شافه بالشارع وقتله، صح لا يقتل مسلم بكافر لأنه قصاص، لكن التعذير إذا رأى ولي الأمر أنه يقتله يقتل، يقتلوا عادي ما فيش مانع. ولا على حرم بقتل العبد ناقص مال، فإذا قتله الحر قالوا ليس فيه قصاص وإنما عليه مال. نعم، ولا على يعني كل هذا ما في تكافؤ، والذمي إذا قتل مرتد قال ليس فيه قصاص لأن المرتد فقد وجب عليه القتل. نعم، ولا على الأب سبب بوجودك فلا يكون سبب بقتله، فإذا أحد الأصول قتل ابنه فإنه لا يؤخذ به قصاصا أبدا. أيوة، خلافا للمالكية الذين قالوا أنه لو قتله غيلة فإنه يقتل أو ذبح ذبحه يعني امسكوا هكذا وذبحوا ذبح قالوا هذا فيه قتل لأنه من يذبح من يذبح ابنه هذا ما الفقهاء قالوا ما في قتل صح لأن الأصول أيوة إن كان نعم ولا بمثل من يخلق اختصاص فيه الولد أيوة يعني يعني يعني الآن لو أن الأب قتل الأم الأب قتل زوجته ثم ثبت القصاص لمن؟ للابن أبوك قتل أمك القصاص لمن؟ ما عندك أخوة أنت وحدك لمن القصاص؟ لك أنت الابن ما عندك أحد ممكن يكون عندها أولاد من شخص آخر لكن أنت الآن أنت ابنها فملكت قصاص ملكت قصاص لأبيك فعفوت عنه فلا يجب عليه القصاص وإن كان معها أولاد مكان آخر وهذه دائما يمثلوا فيها لو أن الشخص الابن قتل الأب زوجان معهما ابنان زيد وعمر أنت وعبد الله أنت وعبد الله عبد الله قتل أبوك وأنت قتلت أمك واضح فهمت الآن عبد الله قتل أبوك قال لأنه يحب عبد الرحمن زيادة أنا بقتله هو أبو هو أبو وأنت قلتها أم وأنا بنتقم منه لأنه أمه برضو تحبه أكثر مني وأنا بقتل الأم على ما القصاص القصاص عليك أنت لا ما عليه هو ما عليه قصاص هو ما عليه قصاص ليش ما عليه قصاص لما قتل أبوه الآن تعين عليه القتل وجب عليه القتل طيب من ورث هذا الدم أنت وأمه أمك أيضا ورثت الدم لها فأنت ورثت 7 من 8 من التركة حق الأب ومن الدم وأمك ورثت 1 من 8 من التركة والدم فلما أنت قتلت بعد ذلك الأم من ورث الأم عبد الله ورث الأم ورث 1 هذاك من القصاص فعفى عن نفسه فتسلط عليك القتل أنت تقتل فقط أيوة لأنه من ملك قصاص نفسه عفى عن نفسه خلاص أو لأبيك لا يجب عليك أن تقتله لا, لا, لا, لا يقتل بك فكذلك لا تقتله أنت وين أنك تعفو عنه ابتداء ثم دايركت اقرأ اقرأ أيوة عمد محض وخطأ محض وعمد وعمد خطأ كذا إيش قال خطأ خطأ محض وعمد خطأ عمد خطأ أيوة وخطأ محض وعمد محض وعمد محض وخطأ محض وعمد خطأ يعني شبه العمد نعم أيوة هو كان نائم فوق واختلب كده وجل فوق زيد ومات هو ما اختلب ماذا ما قصده أيوة أيوة أو واحدة ولدت خلت ابنها لا تحت وجعل واحد تحت ومات هذا خطأ هذا خطأ محض مثلا ها ما أدري هو خلاصة أن ضابطه أنه قصد مباح طيب وأتى بمحرم معصوم أما إذا قال أنا ما قصدت زيد أنا قصدت عمرو أيضا معصوم ما قال لك لا ما يجوز لا إذا كان عمرو هذا مهدر الدم، كان مثلا مرتد أو عليه قصاص أو عليه كذا فله فأراد أن يقتله وجاء بشخص آخر يقول قتلت هذا فجاء بعمرك، ممكن ما فيش مانع. نعم. بما لا يقتل غالبا بعصا، راح ضربت مراد بعصا مات. سيأتي هذا الضرب المتوالي إذا كان ضرب متوالي حتى الموت. هذا كذا هنا أيوة سدد سيف حنجر طعنه قال ما أنا صدر ما أدحه خلاص هذا على طول هذا عمد محض. نعم. خلاف الأحناف قالوا لابد أن يكون محدد ما يكون بمثقل، فين يكون محدد؟ واحد طحنه بسيارة بعد شيء وميته. نعم أيوة ها؟ خلاص ما حد هذا عم سلام ورحمة الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقك إن شاء الله. أيوة أيوة وين رايح؟ وين رايح؟ لا بد من عزيمة، لا بد من عزيمة. بس ما بس باقي كم معانا شوية باقي مع درس مخلل بكرة ولا بعد ضروري خلاص خمس سمرات خمس سمرات أنا أتكفل بالباقي بعدين أتكفل بالباقي ما دخلك أنت أيوة الله يرضى عليك هيك والله الدعاء صح أيوة قتلت شخص يقتل قطعت يده نقطع يدك أيوة تأتي معك الجروح القصاص في الأيدي الأطراف إذا كان من مفصل وغير مفصل والقصاص في معك في منقلة وهاشمة وقبلها أول وارمة مخضرة مخضرة محمرة مسودة وارمة حارصة تسمى الشجاج كلها بالوجه والرأس باضعة متلاحمة دامية دامية صغيرة دامية كبرى عامة ومأمومة منقلة هاشمة جائفة موضحة ليس فيها قصاص إلا في الموضحة فقط والباقي كله دية التي فيها مقدر وفيها حكومة. سيجي في الأعضاء حيث أمكن يعني أنت قطعت يده من هنا نقطع يدك من هنا خلاص من غير ما في زيادة لأنه تجي مثلا من الإلية قطع واحد من إلية شخص نقول لا نقطع من إليته ما ممكن لا يمكن يكون في انضباط ما نستطيع نعم لا ما في قصاص إلا في مكان ممكن ينضبط أيوة عين قلع عينه نقلع عينه ذيه قطع جفنه ونقطع جفنه على الأطراف ما فيش مانع أذن والرأس زيادة هذا شرط الجفن أيضا أربعة جفان نعم مارن هذا المارن الحواجز اللي هنا أيوة هذه كلها مارن تسمى أيوة الحمد لله ما لان من الأنف يهديكم الله سبحانه لكم ما لان من الأنف الأذن قطعت تقطع السن قلعت نقلع لأنه ممكن نعم شفة قطعت شفة شخص ممكن نقطع شفتك لأنه ممكن ينضبط نعم اليد قطعت يده من هنا ولا من هنا ممكن نقطع لأنه ممكن تنضبط فيها مفاصل نعم والرجل كذلك كل هذا ينضبط بالأخذ نعم ولا صابع ممكن يلقط الأصابع القطع ما فيش مانع أيوة بالقط خذوها معروف والأنامل أيضا ممكن على واحدة واحدة أيوة كل أسبوع كلها والأنامل السلام. نتحرك من هنا على مكتب نحرم من عند الأب. وأنا لي رجل صناعي. أيوة. يجوز إني. أيوة إيش المال؟ بس حمامة بقدر أحميها. بدي أشلحها في الحمام. عادي تعدها. عادي يعني؟ أيوة إيش فيها؟ بس أنا لهذا. لا ما عليك. مقطع من رجلك من فوق. ما يجب عليك غسلها عادي أصلاً. تغسل هذه بس. تغسل الصحيح السليمة ما يغسلها. بس تغسلها. بس. لف عليها الوزرة وشي. البداية يعني حرم عادي. حرم حرم عادي. حرم جاي الناس. جاي الناس نعم. لأنه مش شرطة فيه بس. ربيت شيء. كيف أنا ما فهمت. ما لا بد منه ضرورة. هذا ما في ما يأثر. ما يأثر. إذا كان ضرورة هذه ما يأثر. يعني هي مخصوصة لها. خلاص. ما يجب عليك الغسل اللي تربت. الغسل السليم. مو غرس حمام بس حمام مغتسل عادي ما فيش ولا شيء ما بشلحها بوقت الحمام بشلحها عادي قطع ذكره وشخص قطع ذكره قطع عنتين قطع عنتين ها الفرج فرج المرأة لو قطع فرجها إذا قال ممكن فيها لكن هذا فيه فيها قال ممكن ينضبط لا فرج المرأة ممكن ما ينضبط ما يكون فيه قصاص القصاص فيما ينضبط ما لا ينضبط ليس فيه قصاص فرج ما أعتقد أنه فيه قصاص أيوة أي دون ماثلة لا بد من ماثلة فإذا أمكن الماثلة أتينا به أما إذا لم يكن من ماثلة فإنه لا قصاص عادي ما يهمنا عادي لو كان رأسه كبير ولا رأسه صغير عادي أيوة ولا أخذ يمين واليسار أيوة لو أنك قطعت يد شخص قطع يد يمينه أنا أخذ يساره ما عنده يمين خلاص سقطت ها على الدية بعد ذلك نعم ولا أعلى بأسفل الشفة العليا ما تأخذ بالسفلة ولا السفلة بالعليا ولا أخذ والجفن الأعلى بالسفلة بالسفلة الأعلى ما يجب ولا تقيم ايوه لان ما في تساوي ولا في مماثله ولا قطع من عبد ايوه لو قطع شخص قطع من هنا ما في قصص من هنا من هنا ناخذه من هنا والباقي حكومه هذا الباقي حكومه نقطع يدهم ما يمكن نقطعها من هنا وهذا الباقي حكومه يقدرها القاضي والحاكم نعم من هنا مثلا قصة من الكف وهذا حكومة دي أرش يعني نعم ما فيش مانع قطع رجلها نقطع رجله لأنه في مساواة أيوة ما فيش مانع نعم إنه سواء إنسان النفس بالنفس واليد باليد ما فيش مانع نعم سواء ما عدا إذا يعني التكافؤ كله متكافئين التكافؤ في الإسلام والحرية ما إذا كان مسلم فهذا مكافئ حر مكافئ أيوة خلاف بعض العلماء أن المرأة ليست مكافئة نعم والوضوء المشرك في النفس والأعضاء صح ولا يجوز أن يستوفي القصاص إلا بحضرة السلطان أو نائبه هو من السلطان نفسه اللي يستوفي القصاص مو الشخص من نفسه يجي يقطع شخص يقول انك استوي ما ليس له هذه يكون فوضى هذه فوضى انا راح اقطع يد الرجال واقول انه قطع يده وانا قطعت يده ما غير صحيح بيت هذا عند الحاكم هو الذي يستوفيه الحاكم وليس عبثا نعم ان كان من له يسكنه هو اصلا نفسه هو الذي يقتص ايش في غليلي قطعت يدي اقطع يدك هات يدك اقطعها لكن قد لا أحسن هذا القصاص فهنا ولي الأمر يكون عنده جلاد وعنده قصاص وعنده كذا هو الذي كوكيل عنك يقيم القصاص من قطع اليد من قطع الرجل من قطع الرأس من قطع الرقبة من كله أيوة وإلا أمور بالسوق. نعم. وإن كان قصاص اثنين لم يجد لأحدنا أن ينفرد به. صح؟ أيوه. يعني أنا قتلت أبوه مثلا، قتلت أبو أو أبو مراد، إذا القصاص لك والقصاص لهذا، ما يجي واحد يجي يقتلني أنت بدون الآخر، لازم الاثنين. يعني إذا قتلت مرتبا، أما إذا قتلت ابتداء عن أبوه قبل ثم أبوه بعد فهو لك أولا، لك أنت القصاص، وهذا له دية. إذا جاء وبادر هذا وسبق ما يحكل الدية؟ إنما الدية مش مشكلة في أي وقت، ممكن واحد يعفى عن الدية، لكن هل الآن قصص اثنين؟ الآن قصص اثنين متنافية، فهذا الآن إذا عفيت عنك هو من حقه أن يقتص. لكن لو كانوا أخوة، أنا قتلت أبوك، فأبوك معه عشرة ورثة بالدم والعيش والمال، عشرة ذكور وإناث وزوجة وأم، ليس لأحدهم أن ينفرد، لأنه ممكن أدنى واحد يقول أنا سامحت عفوت، أخوك الآخر ممكن يعفو عني، أمك أخوك أختك خالك جدك أي واحد من الورثة يعفي خلاص يسقط القطاع على الكل، يبقى الدية فقط أي واحد صغير أو أنثى صغير أو كبير يسقط القصاص ويبقى الدية، فليس لأحد من ينفرد خلاص. لكن لو أنه أشخاص متباعدين زيك أنت ومراد مثلا فقتلت مثلا، فهنا إذا سقط حقك يبقى حقه، إذا تنازل عن حقه يبقى حقك مثلا، فإذا بادر هو سبقك مثلا بالقصاص فإنه بعد ذلك يكون عاصي وعاصي عن أخطأ ويعدله الحاكم، وأنت بعد ذلك لك الدية. اقرأ. هي العشر إخوة ليس لواحد أن يعفو عن الدية، لا إلا من حقه، إلا من حقه الدية تتجزع، لكن بالنسبة للقصاص لو عفى واحد خلاص سقط كله لأنه لا يتجزع. فلو تشاح زيد عبد الله وعبد الرحمن تشاح الآن قل لا أنا بقتل، قل أنا بقتل، كل واحد يريد أن يشفي غليله، قتل أبوهم هم عشرة كل واحد يشفيه هو الذي يعيش يأخذ القصاص، فإن تشاح أقرع بينهم فمن خرج له أقرع خلاص. ولا يرى ولا يقتص من حامل، أيوة لأنه فيها نفس ما لها دم حتى تضع حملها وتطعم ابنها اللبع. نعم. ويستغن الولد بقدم غيره، أيوة تطعمه اللبع لابد، فإن لن ما وجدنا أحدا ترضعه خلاص ترضعه هي سنتين كاملتين، فإن وجدنا غيرها خلاص نقول له غيرك بيرضعه خلاص نقتلها. نعم. من قطع يده ثم قتل تقطع يده قطع يد ثم قتل خلاص، أول تقطع يد قصاصا وبعد ذلك تقطع قصاصا ما فيش مانع. نعم. هذه عقوبة قطع يد لا لك جنس ولا لك جنس. نعم. من قطع يد فمات من ذلك قطع يده إذا قطع اليد فمات سراية كان قطعت يده. نعم. مات هو وإلا قطع اليد فمات من ذلك قطعت يده، فإن مات فهو وإلا قطعت يد مراد، قطعت يده ثم سرى فمات، نقطع يدك فإن مت كما مات فدك وإلا قتلناك، لأنه أخذنا اليد باقي الرقبة. أيوة. ومتى عفى بالتحقق على الدية سقط القصاص ووجب الدية. خلاص. واضح. نعم. بل لو عفى باب المستحقين منكم إن كان المقتول يا أولاد واحد لو عفى ولا واحدة. ولذلك لو في تغيير انتظر حتى يكبر من يعفي ها كبر حتى يبلغ، لانه لابد ان نقول عفوت وهو مختار وهو مكلف، المكلف لا يكون الا بعد البلوغ. يبقى الحد معلق لهذا المد لحد ما يبلغ. ايوه. خلاص احتمال يعفون عنه. ايوه. ومن قتل جماعة أو قطع عضوا من جماعة واحدة بعد واحد فمن الأول والباقين فيه. واضح. الآن أنت قتلت أربعة، أنت قتلت أربعة، بدأت بقتل أبو بلال ثم قتلت مراد ثم قتلت محمد ثم قتلت عبد الله، خمسة ستة سبعة قتلتهم مرتبين، إذا أول واحد منهم الذي يستحق أن يقتله وليتم حق هذا أبوه هذا حقه، هذا اللي هم ديه. فإذا عفى هو يتحول الآخر، فإذا عفى هذا يتحول الآخر وهكذا. أما إذا كان مرتبا قتلهم دفعة واحدة هدف عليهم جدال كله قتلهم عمدا كذا كلهم، فهذا أي واحد نعم يقرع بالنجاح. لكن إذا كان مرتب يقتل الأول والباقي ديه. بعضهم فهم من هذا أنه لو عفى الأول سقط القصاص أصلا، لأنه ليس إلا للأول القصاص، ولا خطأ، ويفهم هكذا من النص أنه يفهم هكذا من النص أنه الأول له القصاص والباقي لهم الديات. هذا معناه أنه لو أراد أن يشفي غليله، أما إذا أراد الآخر القصاص فله القصاص. نعم. إن جمع عليه جزءا من قطرع. أيوة. نعم. واشترك جماعة في قتل واحد. لو اشترك عشرة وقتلوا واحد يقتلوا الجميع العشرة، لكن بشرط، بشرط أن لو انفرد أحدهم لكان قتلهم مذبح قاتل. أما لو واحد جرح والثاني قطع اللسان والثالث قطع الأذن والثالث قطع النزوع والرابع حز الرقبة، لا يقتل إلا من حز الرقبة فقط. اشتركوا جميعا بحيث لو انفرد واحد منهم لكان قاتلا، قال هذا الذي قطع اليد يكون قاتل والرجل يكون قاتل الرقبة يكون قاتل بس. واضح. إذا يقتل من إذا انفرد لكان قتله أو جرحه قاتلا، فلو اشتركوا عشرة أو مئة يتصور فيما إذا وضعوا عليه السيف ثم ضغطوا عليه جميعا وقطعوه، هل يكونوا قاتلين جميعا واقتلوا بهم جميعا؟ واضح. الجرح الأولى أيوة مذففة أيوة واضح. يعني يقتل الجماعة بالواحد إذا كان الجماعة لو انفرد أحدهم لكان قتلهم جرحه مذفف قاتل. أما لو أنه واحد جرح جرح صغير والثاني قتل فلا يقتل إلا القاتل، الآخر يجرح أو يكون عليه الدية. لكن لو انفرد واحد طعن طعنة واحدة فقط والثاني طعن مئة طعنة، فلو كانت الطعنة الأولى هذه مذففة يعني قاتلة فإنهم يقتلوا جميعا. واضح. إذن يقتلوا جميعا لو أن أحدهم انفرد كان جرحه مذففا قاتلا. اللهم إلا أن يقطع الثاني بناية الأول، يعني يقطع الأول بيده ونحوه. أيوة ايوه امشي. ويقطع الثاني رقبته. ايوه. واضح. جاء مراد وقطع يدك وجاء ابو بلال وقطع رقبتك، من نقتل الان؟ بلال اللي قطع رقبتك بس، لانه هذا الان خلص نفس او قدك نصفين، القد طولا والقطع عرضا. تمثيل اليوم بالطلاب مقتلين زوجة لا وطلق زوجته 10 مرات اليوم أحمد اقرأ. ولو شارك العامل مسيئا فلا قصاص على أحد. واضح. صبي ومراد قتلوك مع بعض، لا قصاص على مراد وهو إن كان عاقلا، لأنه شارك إيش الصبي، والصبي ليس عليه قصاص، فمن شارك مخطئا فلا قصاص ولو كان قاتلا. لا احتمال يكون القاتل هو الصبي فيها اعجبتني.